وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إن ذلك على الله يسير وما ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر

والله هو الغني الحميد يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق وما ذلك على الله بعزيز يا يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العظيم. يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق وأنت أصدق القائلين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي ونقلناها لكم من السرادق الذي تقيمه رئاسة الجمهورية أمام القصر الجمهوري بعابدين احتفاء واحتفالا بليالي هذا الشهر الكريم.